arzu makbule. Değil. Sokak da mancı. Değil. Yani bunun böyle okumuzun etkilerse. Buradan hesabı görüyor. Ne diyor? Ne muayene? هذا بيع ما يجوز بيع المرهون إلا بعد إذن المرتهن. إذا أذن المرتهن لا بأس لأنه حق له. إن ما دامت مرهونة فإنه لا يجوز بيعها لأن في ذلك إبطال لحق المرتهن. ها؟ لا مو المشتري المرتهن. أنت مثلا رهنت أرضك عندي. ما يجوز أنك تبيعها إلا بإذني أنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.